قال الإمام أبو الحسين المسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب النصح على الخلفين. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع وله يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال قال جرير ثم توضأ ونصح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ونصح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعتبرون هذا الحديث لأنه أن الإسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حسن قال أخبرنا عيسى بن شحاب وحدثناه محمد وابن عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا من جاب بن حاره التميمي قال أخبرنا ابن السر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أنه في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يحبهم هذا الحديث لأن الإسلام جليل كان بعد نزول المائدة. قال حدثنا ابن يحيى التميمي وأخبرنا أبو حيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صراط بقوم فدار قائما فتنحيت فقال ادنوه فدنوت حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشكك في الكون ويقول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ضد أحد قوم قرطه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت أن صاحبك لا يشدد هذا التشبيه فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباة طلق الحائط فقام كما يقوم أحدكم فداره كليتني وأشار إلي فجئت فقلت عند عبده حتى برى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاوي حدثنا محمد بن روح بن مهاجر قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن ناهر بن جبير عن عروة بن مغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته واتبعه المغيرة بن شعبة بإداوة فيها ماء وصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ونصح على الخفين. وفي رواية المؤمنة كانت من حتى فحدثناه محمد بن مهنا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأخبرنا ابن الأحوص عن أشعث عن بشر بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نزل فقضى حاجته ثم جاء فصرفت عليه إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مشروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال يا مغيرة خذي الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه دبة شاملة ضيقة الحمر فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصددت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه وصلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن قصر جميعا عن يوسف بن مسح قال إسحاق وأخبرنا عيسى حدثنا الأعمش عن مسلم عن مشروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصددت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الدبة فأخذهما من تحت الدبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأغطى عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه دبة من الصوف فلم يستطع أن يخرج ذراعه منها حتى أخرجهما من أسفل الدبة فغسل ذراعه ومسح برأسه ثم أويت أن ينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم وتوضع ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طائرتين. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريد قال حدثنا أحمد بن القضير قال حدثنا بكر بن عبد الله بن سلم عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعتنا من فأتيته من خرج فغسل كفيه ويداه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعه فضاقت أم الدبة فأخذ يده من تحت الدبة وألقى الدبة على منكبيه وغسل ذراعه ومسح بناصيته وعلى إمامته وعلى خفيه ثم ركب ركبته فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي به عبد الرحمن بن عوف وقد ركع به ركعة فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومع إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا ركعة التي سبقتنا. قال حدثنا ابن جبل الإسلام ومحمد بن عبد العلاء قال حدثنا ابن كثير عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال وحدثنا محمد بن عبد العلاء حدثنا ابن كثير عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم بن عن المغيرة قطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيم عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى الخفين. قال وحدثنا أبو بكر وأبو شعبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حام وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن موسى كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عبرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والكمار وابن أبي ليلى حدثنا الحكم حدثنا بن بلال وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي عن ابن المسكر عن الأعمش بها الإسناد وقال في حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج الحسيني النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة التي ترجمها الإمام النووي باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثابت عند السنة المطهرة وبإجماع المسلمين. أما القرآن فما ذكر يعني المسح على الخفين في القرآن ما فأغسلوا وجوهكم وأيديكم وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلك يعني إيه نقول ليس فيها خف وليس فيها هذا يغسلها وأما السنة فقد ثبت عنه المسح على الخفين بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة خوارج والرافضة هذا الخالق في ذلك وكلامه مردود ثابت لما أحاديث كثيرة والموجودة الأحاديث في كل كتب السنة في البخاري في مسلم في أبي داود في الترمذي في كل كتب السنة موجودة فلا عبرة لمن خالف. ثم ثبت عن يمكن عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي واحد أنكر ذلك فالحديث الذي ساق حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حول الإسلام وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير هو جرير بن عبد الله البجري وهو أسلم من جرير بن عبد الله البجري ثم توضأ ومسح على خفيه. لما توضأ ومسح على خفيه رأوه بعض الصحابة وبعض التابعين فكيف تفعل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. والرسول هو القدوة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فرسول الله بال ثم توضأ وما غسل رجليه بل مسح عليه. فأنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكن مقتدى منه فهذا دليل على على جواز مسح الخفين. وقد ذكر هنا مسائل العبد يعني النووي نقرأ يعني باب المسح الجمع أجمع من يعتد به في الإجماع أجمع العلماء من يعتد به على جواز المسح الخفين في السفر والحضر سواء وأنتم في السفر، والمدة بينها في السفر يوم وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، وفي الحضر يوم وليلة، يعني الإنسان ما يمسح دائما. وهناك حديث ورد مر علينا كان في سنن النسائي أن الإنسان يمسح، ولكن الحديث فيه ضعف، فقبل به بعض المالكية، يعني موجود يقول المالكية أنه يمسح ما يعني من أجل البول والغائط ما يخرج، وليس له مدة، يعني إذا لبس شهر له أن يلبس ويمسح، ولكن الحديث فيه كلام. الحديث الصحيح أنه يمسح فيها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالي، هذا الصحيح. ويمكن طبعا في غير النسائي، لكن احنا مر علينا في النساء متذكر تمام يعني في سنن النسائي، وقد اخذ في بعض العلماء، والصحيح ان ما ينسح الا فيجوز في الحضر وفي السفر. وهل افضلهما المسح او الغسل؟ بعض العلماء يقول المسح افضل، وبعضهم يقول الغسل الاثنين افضل، وبعضهم يقول الجواز، وعلى كل حال فهو جائز سواء كان لحاجه او لغيره، لحاجه مثلا ايام الشتاء ايام البرد الشديد او لغيره، حتى يجوز للمراه الملازمه بيتها، المرأة ملازم بيتها ما تخرج من هنا ولا شيء، والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، الذي أنكره الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافه. وخبروا عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير. يعني أي واحد قال أن الإمام مالك يقول لا يجوز فهو غلطان، صحيح أنه موجود يعني في الموطأ وفي غيره عن المسعى. وكذلك ثبت المسعى للجوربين، وهذا لا يوجد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، موجود لكن في السنن، وإذا وجد في السنة خلاص ما هو لازم إنه ما يأخذ إلا به، مثلا أحاديث موجودة في صحيح البخاري وصحيح، وهذه ما تظهر يعني الآن مسألة بين الناس العوام وأنصاب المتعلمين، يقول لك لا أنا الحديث هذا في البخاري في البخاري لا أنا ما أخذ، هذا غلط طبعا. أحاديث موجودة صحيحة في أبي داود في الترمذي في النسائي في المواجه في المسانيد، فإذا ثبت الحديث وكان رواته يعني أساليب صحيحة يؤخذ به، سواء وجد في البخاري، إنما البخاري أعلى درجة فساد هو البخاري أعلى درجة. وهذا كذلك الذي يقول في هذا الكلام هو غلطان. وقال الحسن البصري رحمه الله حدثني سبعون من أصحاب، حدثني سبعون من أصحاب رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على سبعين من أصحاب الرسول، شيء مثل سبعين يروي عن واحد يكفر وسبعين، فأي واحد أنكر ذلك فقد خلق غلطا عظيما جدا. لا يحسون المسعى. قال الحسن البصري رحمه الله حدثني سبعون من أصحاب رسول الله أن رسول الله كان يمسح الخفين، وقد بينت أسماء جماعات كثيرة، يقول النووي قد بينت أسماء جماعات كثيرة من الصحابة الذين رواه في شرح المهذب أو كتاب يعني المجموع، فذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق من ذلك، وبالله التوفيق. واختلف العلماء في أن المسعى الخفين أفضل أم غسل الرجلين، فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل، يعني مثل الإمام الشافعي بكونه الأصل، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل في إحياء السنة، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد، وعن أحمد روايتين أصحهم والمسح أفضل، والثاني هما سواء، واختاره عن بعض الأدلة هما سواء، واختاره ابن القرن. وكان يعجز هذا الحديث لأن الإسلام جريد كان بعد نزول المائدة، وأن المائدة من أول سور نزلت في القرآن، يعني بعد ما هاجر الرسول لأنها سورة مدنية، ولذلك كان يعجزه، معناه أنه بعد ما نزل هناك المائدة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، فهنا رأينا أن الرسول مسح الخفين والمائدة نزل القرآن، هذا حكم إيه؟ بعد ذلك، هذا حكم شرعي ثبت، وما ثبت عن رسول الله يعني يعمل به في سورة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأنفسكم. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول احتمل كون حديثه في مسح الخفين منسوخا بآية الله، فلما كان إسلام متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو يبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف أبن صاحب الخفة، وتكون السنة مخصصة للآية، يعني هل السنة تبين وتشرح بس ما تنسخ القرآن، يعني هذا صحيح أن الأحاديث لا تنسخ القرآن، يعني ما يمكن آية قرآنية نجدها ونقول حديث صحيح نعم نسخها، هذا ما إنما يبينها ويوضحها نعم ويخصص أو يعمم، وهذا موجود كما مثال ذلك لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، القرآن ذكر الوصية ذكر بين هنا الوصية لوارث ما يجوز، الوصية لغير الوارث حديث لا وصية لوارث، هذا حديث. وهناك مثلا قال يوصيكم الله في أولادكم ذكر من بعد ذلك ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن وذكر الوصية، فيصير يعني القرآن يعني السنة لا تنسخ القرآن، هذا الصحيح. وهناك من يقول أنه تنسخ ولكن الصحيح لا، فلما كان يعلمنا يعني يعمل، ورأينا في سنن في سنة البيهقي عن إبراهيم بن آدم قال ما سمعت من مسعى الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم. فإذا فهم من ذلك أن مسعى الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وليس بمنسوخ. وأي إنسان خالده وكذلك يمسح يوم وليلة للمخيف البعد وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه. وأما الذين قالوا يمسح ما شاء إلا إذا كان جنابة فالحديث ضعيف. وهذا موجود في كتب المالكية يذكرون ذلك يعني في الفقه. ولكن أصح الأخوات أن يمسح ثلاثة أيام لياليا للمسافر ويوم وليلة للمقيم ولا ينزع يعني إيه من جناب من بول أو غائط إذا بال أو روة. فإذا أصابته جنابة ولو لمسها اليوم لا بد إيه يخرج ويختسب من جناب ضروري. ثم توضى ومسح على الأعمش. قال الأعمش وقال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث يعني كان يعجبهم من هم يعني التابعين يعني العلماء التابعين كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وكذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سفيان كذلك حول الإسناد وقال حدثنا منجاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن نصر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسن. قال فكان أصحاب عبد الله مراد عبد الله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني بعد نزول سورة المائدة. ولا حديث يمين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتلقيت فقال أذن فدنوت حتى قمت عند عقبي فتوضا فمسح على خفيه. وهذا يقول في هذا الحديث برضو عن شقيق عن حذيفة أنا قال كنت مع النبي صلى الله عليه يعني كنت ماشي مع النبي فانتهى إلى سباطة. السباطة المكان الذي ترمى فيه القمائم يعني يكون قدام البيوت محل كل ما فيه القمائم. والقمائم معروف تكون ايه ما تكون يعني فيها خشونة كالرمل او كالحجارة او غير ذلك. فهذا معنى السباط مكان مجتمع القمائم يكون ناس اهل بيت او اهل حارة يكون محل يقع فيه ايه يرموا القمائم. فهذا معنى السباط. سباطة قوم يعني جماعة يمكن حارة يعني بال قائما فبال الرسول صلى الله عليه وسلم قائما فتنحي لما اراد الرسول يقول يعني روح بعيد عنه فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أذن اقرأ فدنوت حتى قمت عند عقلي يعني خلفه. والسبب لذلك أن الرسول أمر بإيه بالبول إيه جالسا. وتقول عائشة من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما نعم فما صدق لأن الرسول كان يقول قائما. ولكن هذا ليش قال أبو سفيان يعني لأسباب. أول السبب يعني يكون معه أثر أو مثلا عشان يبين أن هذا ما هو حرام جائز أو أن يبين هناك البول قائما يعني كان الرسول مثلا جالس مع أصحابه يعلمهم ثم حصل له الحسن البول فخرج وكان محل غريب فبال قائما. فإذا فهم من ذلك أنه لا بأس به بالبول قائما لكن بشرط. وكذلك البول قائما إذا جلس في البول يمكن يخرج منه ريح يعني وأما قائما في الغالب يعني الناس اللي يقولوا قائما يعني ما يخرج منه ريح فلذلك كان ولذلك الأذن ولذلك من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبول أو يتغوط يبعد بعيد جدا حتى إيه يعني لا يخرج منه ريح ولا يسمع مثلا يعني رائحة الغائط. كان هذه من عاده الرسول فهذه المرة يعني بال قائما ومعلوم أن البول غير القائم فبال قائما فإما ليبين إذا كان هناك ضرورة ما في شيء. فهذا مع بال قائم فتنحيت يعني بعدت عنه فقال أبنه فدنوت حتى قمت عند عقبين ومعنى عقبين معنى عقبين إيه؟ ويل من أعقاب من النار يعني معنى عقب إيه فتوضأ فمسح على خفيه قال أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهي ملقى القمامة المحل الذي تجمع القمامة ونحوها تكون ببناء البيوت كما هو الحين في المدن كلها يعني كل بيت بعد بيوت تجد مكان أو وعاء يرمى فيه القمامة. وذاك الوقت يعني ما في يعني أوعية كل واحد يرمي أو أنا رأيت في بعض البلاد يعني ما قبلت في البلديات بلدة أنا شفتها كل واحد عنده قمامة يشيلها بنص يروح يرميها خارج البلد ما في بلدية أنت تقوم بهذه الشغل هو بنفس الشيء قمامة مرة بعيد يعني ما في أحد يسلمه ولا أو خادم رأيت قمت عند قبيل فتوضأ فمسعى على هذه أحاديث يعني متواترة يعني نقدر نقول المسعى القفين هذا فيها أحاديث إيه متواترة مو أحاديث أحاديث هذا حين روي عن جرير وروي عن كذلك هنا حذيفة ويأتي إيه أحاديث المغيرة بن شعبة الذي هي الأصل في كلها قال إليش هنا قالوا أما سبب قوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهق وغيرهما من أحدها قال وهو مروي عن أن العرب كانت تستشفي لوجع السلب بالبول يعني كانت العرب إذا واحد سلب ظهره كذا يوجعه يبول قائما وهذا يكون زي العلاج زي الدواء والرسول فعل ذلك يكون معه والرسول معه أنه بيصاب هذا أعدوا قال وهو مروي عن أن العرب كانت تستشفي لوجع السلب بالبول قائما فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع السلب بالذات والثاني أن سبب ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهق بال قائما لعلة مضه والمضض بهمزة وسكون بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة يعني يكون هنا يؤلم فالإنسان لما كبر وخصوصا ذاك الوقت يمكن أحسن أما الآن أبدا إلا الناس يعني أكثر الناس الكبار أو غير الكبار تجد يخبر وتوجع وتؤلم ولا يستطيع أن ثم بائم واحدة وهو باطن الركبة الثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام يعني ما وجد مكان للقعود اضطر لكونه الطرف الذي من السكانة عاليا مرتفعا وذكر الإمام عبد الله المازري والقاضي عياض رحمه الله تعالى وجه الرابع وهو أن بال خائما لكونها حالة المؤمن بها خروج الحدث من السبيل إذا كان قائما يعني في الغالب ما يخرج منه حدث يعني ما يخرج منه نساء أو لا ذراد السبيل الآخر الغالب بخلاف حالة القعود ولذلك قال عمر البول قائما أحسن للدبر يقول أن عمر قال هذه الكلمة البول قائما أحسن للدبر وهذا معروف يعني كل واحد جلس كان في الغالب يخرج منه ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا هذا كلام عائشة ومعلوم عائشة لها صلة بالرسول ومطلع على الرسول ما فإذا هذا يعني الرسول فعله مرة من المرات أو لحاجة أو من الأعذار وقد روى في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت يعني جاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائما حديث بهذا نهى رسول الله عن البول قائما فما هو الجواب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان فعل ذلك بحكم من الأعذار أو يعني ليبين أنه مو حرام جائز يعني فيكون ما في شيء قال فاختلفوا في البول قائم فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسان بن سعد أنهم بالوا قياما فالصحابة ما يفعل إلا ما وقد روي ذلك عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفعل ذلك ابن سيرين هذا من التابعين وعروة بن الزبير وكره ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد لا يجوز شهادة من بال قائما وإن شاء كان قاضي الذي يقول قائما إذا جاء مشاهد يقول هذا ما تقبل شهادة يقول شهادة وعلى كل حال مسألة فإذا في حاجة أو ضرورة فلا بأس الآن يعني المطاهر لسواه في البلدان الحديثة كلها كده يقول الإنسان قائم جايبين له زي محمد البول ويقول وهو قائم ثم ما يعني زي الترعيد والمسارة ما يستنجي يقول قائم بس لأنه ما يستنجي والناس في بلاد الإسلام فعلوا ذلك شوفنا في المطارات كده بزي زي محل الحوض واجب الإنسان يقول هذا تقليل للغربيين وقال مالك قال البول جالسا أحب إلي وقائما مباح هذا هو تحريما يكون أصح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام المنذر والله أعلم وأما بول صلى الله عليه وسلم في سباتة القوم فيختبر أوجا أظهر أنهم كانوا يغسلون ذلك ولا يكرهون بل يفرحون به يعني واحد مثلا سباتة القوم يعني إذا كان في الشارع ما في شيء شارع عام زي الآن ما في شيء لكن مثلا يكون ناس بيت دكان بيته ميجي يقول وهو قائم في محل عند بابا فيه ما فيه يعني وكان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه ونظائره هذا في السنة كثير مثل وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة قال احتفظت كما يحتفظ الثعلب يعني كان الرسول جالسا مع أصحابه نعم ثم خرج وتأخر شوية فأبو هريرة قام فين راح رسول ذهب ذهب آه. ثم بعد ذلك رأى بستان والبستان طرق الباب ما فتحوا الباب دار لعله يعني يتخطى ينقذ ما وجد ثم وجد إيه غار كده اللي يدخل الماء وقام إيه جلس كده يدخل نفسه زي الثعلب ودخل هناك ووجد الرسول فيه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستنجوا فهو دخل من إيه؟ يعني دخل كده في طريق للموية فهو قام جلس الأرض وزحف كده ودخل ثم دخل ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ليش أبو هريرة فعل هذا؟ لأنه يعلم أن أهل البستان ما يزعل من هذا أما لو واحد وجد بيت مفتوح الباب أو في غار ودخل عليه يعني يصير ما هو طيب ها؟ يعني تحذر إنه ما في بأس وإن لا يجوز الإنسان يدخل على ناس في بيتهم بدون إذن فذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسر ذلك إذا يدخل يقول السلام عليك ها؟ وقد حصل ذلك أن عمر بينما كان جالسا جاء يعني أبو موسى الأشعري وقال السلام عليك أيدخل أبو موسى الأشعري عمر ما رد عليه ثم مرة ثانية ثم المرة الثالثة ثم انصرف لما انصرف قال ردوا عليه فردوا عليه ليش انصرف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان صلاة فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف فقال لازم تجيب من يشهد لك بها فدخل إلى المسجد فالأنصار قال لهم كذا كذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه فقال لا خذ هذا أصغر واحد وأبو سعيد الخدري يشهد له فأخذ سعيد فعمر يعني عرف أنه إيه يعني شغله في البيع وفي الشراء وفي الأعمال الزراعية يعني فورتت عليه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أبو سعيد الخدري حافظ حديثه وما وهذا موجود يعني فإذا الإنسان إذا علم أن إنسان يعني لو دخلت داره أو بستانه ما يتأثر فلا بأس بدون استئذان أما إذا فلا يجوز أبدا إلا وهذا يعني كذلك لو مثلا إنسان دخل إلى صديق الله وجد طعام جالس إذا قل له تفضل تغلي هو جلس هذا شيء ها ها دخل إلى بيت صديق الله أو أخ الله أو قريب الله أو زميلا له فدخل وجد الطعام ما يحتاج يقول له تفضل تغلي هو جلس وآخر جاء دخل وجد الشاي أو الحليب وصاب عارف إن هذا هم راضين أما الناس آخرين ما لازم يستأذن حتى يقولوا مفضل أو يقول لهم إذا نولي فجأة ذلك الرسول يعني ربان في هذا المكان وكذلك أبو هريرة دخل إلى البستان بهذه الطريقة وأما السواد التي بقرب الدار مع أن المعروف من عادة صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب فقد ذكر القاضي إياد رضي الله أن سبب صلى الله عليه وسلم أنه كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مسارهم بالمحل المعروف فلعله طال عليه مجلسه حتى حفظه القول فلم يمكنه التباعد يعني هذا كمان تعليم أن الرسول كان جالس مثلا في هذا المسجد نعم يعلم الناس ثم حصل له أراد القول فخرج ما في محل يعني كلها بيوت جميلة فبال قائم وعلى كل حال البول جالسا الضلال هذا هو تقريبا يعني الذي يظهر من ايه من الاحاديث الذي ايه ثم ذكر حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل وهذا قال كان ابو موسى يشدد ابو وائل من تلاميذ عبد الله بن مسعود قال كان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قاروره يعني ما اراد يبول يعني يبول في ايه وعاء في وعاء يبول في وعاء ثم بعد ذلك ياخذ هذا الوعاء نعم ومثلا ويلقيه خارج المكان او يذهب به الى الكنيف ويضعه به ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصابهم جلد احد اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريد يعني كان هذا تشديد يعني بني اسرائيل كان اذا اصاب الدم او النجاسه هذا يشيل ايه بالمخلاط ما يغسل مع ان الدين الاسلامي الان امر اذا انسان اصابه مثلا بول او المرأة اصابها الحيض وجاء الحيض في لباس الله وفي ثيابه ماذا تفعل؟ تغسله فاذا كان الدم موجود تفركه بايه؟ كده فيروح الله ثم بعد ذلك تغسله فاذا غسل بقي اصفر اللون ما في باس واما هذا تشديد من بني اسرائيل فيقول ان ابا موسى الاشعري كان اذا حصل يعني دخل البول واصابه البول يقول في ايه وعاء قارورة يعني فهذا يعني تشديد من ايه من وقال إيه إذا صاب جلدهم جلد أحدهم بول فرضه بالمقاريد كانوا كل يساوي بني إسرائيل فقال حذيفة لوجدت أن صاحبكم وحذيفة حذيفة لوجدت أن صاحب المراد الصاحب من أبو موسى الأشعري المراد الصاحب في هذا الحديث لا يشدد هذا التشديد لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقامت وهو يقوم أحدكم فبال على الرسول ما شرط التسديد، وبشرط أن اللي يقول قائما لازم بشرط أنه ما يرتد عليه البول، فإذا جاء مكان خشن وقال يجي البول عليه ويتزوف ثيابه وسراويله ويصير إيه في نجاسة، فبشرط يكون محل رسول زي الضمائر معروف هذا في أوراق في أشياء كده خفيفة. أما إذا كان مثلا رمال أو حجار لا، فإذا فعل ذلك فهذا فانتبذت يعني بعدت عنه، فأشار إليه فجئت فقمت عند عاقبه عقل يعني حتى فرغ. فهذا دليل على أن إذا البول قائما إذا كان هناك أمر أو قال قائما ما ينكر عليه، يعني أحسن شيء أنه لا ينكر ما دام الرسول فعله فلا يجوز أن ينكر، ولكن أيهما أحسن البول إيه جالسا أحسن، وإذا كان هناك قائما ضروري من إيه كله. مكتوب عن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولا شك في كون القائم معرضا للغشيش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلم بقوله في قارورة كما فعل أبو موسى رضي. والرسول هو القدوة، لقد كان لكم الرسول ما قال عشان يقول لازم يجيب له وعاء ويقول. وقد ثبت في أحاديث أن بعض الناس الكبار يعني إذا دخل بيته يبول في وعاء ثم يجلس يضعه تحت السرير ثم إذا قام في آخر الليل يأخذ ويكون، كان الناس الأولين يفعلوا هذا. واختلف في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتي وبال نعم في وعاء، ثم جاءت أم أيمن فوجدته ظنته ماء فشربته، بعد ذلك أخبرت الرسول فقال يعني قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمسك الماء، فقد حصل ذلك أن فضلات الرسول طاهر، فضلات الرسول طاهر هكذا يقول، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن رجلا من الصحابة كذلك يعني الرسول احتجم، ولما احتجم وانتهى من الحجامة قال له خذ هذا الدم وضعه في مكان لا يراه أحد، راح وشرب ثابت ذلك فشرب، قال له رسول قال أنا شرب، قال إذا لا يمسك الله ما دام في دم رسول الله خلاص، هذا صار مكسر يعني، لكن هذا خاص يعني الناس الثانيين ما يساوي نجاسة يعني لا يساوي، بعدين يساوي فرض كمان المشايخ ولا الأمراء ولا الحكام لا، هذا العلماء ولا الأولياء ولا الصالحين لا، هذا بعد ولذلك بعض الناس يجي لمن شاف هذا يقول لك كمان إيه التمسح بالأمر، ولذلك يعني في مسألة التمسح والتبرك يعني ما ثبت أن الصحابة يتبركوا بآثار بعضهم لبعض، وما ثبت كذلك أن التابعين يعني يتبركوا بآثار غيرهم بثيابهم، أما الرسول ثابت ثابت الرسول كان يعني عنده دعاء إذا واحد مهموم يحطه عليه ماء ويشرب الإنسان يتعافى، والرسول كان إذا تنخم نخامة اقتدرها الصحابة وأخذوا مسحوا بها أيديهم، وهذا مو داعي المرات فعلوا ذلك، فذلك يعني مثل هذه الأشياء يعني البول قائما وأشياء مثل هذه فلا بأس بذلك. ثم ذكر وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة، والمغيرة بن شعبة هذا العظيم الصحابي له أولاد يعني واحد اسمه عروة والثاني اسمه حمزة، عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، والمراد بالحاجة هنا البول والغائط، يعني هذا المراد بالحاجة في هذه الأحاديث، ومرات يكون حاجة يروح يشتري شيء من السوق، إيش المراد بالحاجة هنا في أدراء، واتبعه المغيرة بإداوة، الإداوة معناه يعني وعاء زي الزمزمية زي الإبريق في عصرنا هذا، هذا معناه الإداوة، يعني زي الزمزمية اللي كانت يعني تباع من جن أو من غير ذلك أو من هذا، هذا معناه الإداوة. فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، يعني بعد ما بال وتغوط وسجى وتوضأ ومسح على الخفين، وهذا الحديث المهم في ايه يعني في المسح على الخفين، حديث المغيرة مش اكثر الكتب تذكر هذا الحديث، الحديث هذا لانه مسلم ذكر، وهذه ترتيب يعني اول يذكر هذه ثم يذكر ايه الحديث. وفي رواية ابن رمح مكان حين ايه حتى وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد، وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين، مسح برأسه ثم مسح، وهذا محل الشاهد أن المسح على الخفين ثابت نعم بالسنة الصحيحة التي لا، وأي إنسان أنكرها فهو غلطان، فالشيعة والخوارج قالوا لا لا يمسح، كان هنا وقوله فاتبعه المغيرة فهو من كلام عروة عن أبيه، وهذا كثير يقع مثله في آية فنقل الراوي عن المروي عن نفسه بلفظ الغيب، يعني فتبعه يعني كان يقول فاتبعته، يعني كان يقول ايه فاتبعته، قال فاتبعني، يعني مين تبع الرسول؟ المغيرة. فكان التعبير يقول ايه فاتبعته، لكن بدل ما يقول فاتبعته يقول فاتبعه جناب المجيد. وهذا موجود في اللغة العربية، وإليه ترجعون، كان إليه يرجعون، يعني كثير يعني من الخطاب. مثلا أبو طالب لما قال له رسول الله لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد الموت، هو على ملة، هو إيش قال عن نفسه؟ قال أنا بضمير المتكلم، لكن واحد ما يقدر يقول على ملة عبد الموت، يقول على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تعبيرات موجودة. فاتبعه المغيرة، يعني كان يقول فاتبعته، يعني رواكدة المغيرة يقول فاتبعته، إداوة فيها ما ومسعى. وحدثني يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل إذ نزل فقضى حاجته، يعني كان في في سفرة أو في مكان، في عمرة أو في حج أو في غزوة من الغزوات، هذا معنى أو في سفرة للعمرة، فقضى ثم جاء فصببت عليه من إداوة، يعني صببت عليه من إداوة. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا استعان في الوضوء يجوز، يعني ما ينكر عليه، يعني رجل استعان بإنسان يصب عليه، لكن يكونه إيه يغسل له يدين ويغسل له وجهه هذا ما ينكر. أما مثلا إنسان كبير وإنسان مثلا يجيب الإبريق ويصب له يغسل يديه ثلاثة ثم يتمضمض ثم يصب عليه يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم إلى آخره، هذا ما في شيء. الرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإذا كان توضع بنفسه كان أحسن. وهذا فيه دليل على أنه يعني المخدوم يخدم الفاضل، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك معه. وكذلك الإنسان إذا فعل ذلك مع أبي له أو عم أو قريب له أو مع أمي فلا بأس لذلك، أو مع مدرس، يعني جائز يصب عليه الماء بالوضوء أو بعد ما يأكل. فهذا دليل أنه ذلك هذا معناه فصبرت عليه معه. وتمرت علينا أحاديث أن الرسول كان يتوضأ بنفسه، فكان فقضى ثم جاء فصببت عليه من إداوة. قلت الإداوة هي إيه؟ يعني ابتداية عن إبريق أو زمزمية، وكانت معي فتوضأ ومسعى على خفيه، يعني ما غسل خفيه، ما غسل رجليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، إذا حين أمر خذ الإداوة، إيش الوعاء الذي فيه الماء؟ فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله حتى توارى، يعني بعد عني جدا. وهذه كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الإنسان إذا أرد الماء فهي يعني في البر، ما في كنيف ولا شيء ولا في مرحاض، فأخذه ثم انطلق حتى توارى، يعني بعد عني، فقضى حاجته، بال وتغوط، ثم جاء وعليه جبة شامية، يعني مصنوعة من إيه؟ من الشام، ضيقة الكميد، فذهب يخرج يديه من كميه فضافت، يعني كذا يبغى يرفع كذا ويغسل ايه المرفقين، هذا معناه يعني يرفع كذا ويغسل ايه المرفقين، وكانت ضعيفه جدا فعل كذا وخرجها من الجبه مره واحد وغسل، ثم بعد ذلك يصير الجبه يرفع الى فوق زي في المشفى، هذا ممكن يعني واحد يكون يجرب يرفع كذا وكان ضيق يكون يخرج كذا يد ويغسل الثاني، وبعد ذلك يرجع الجبة أو البازو أو الفوت، هذا معنى شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج من الكمة ضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، مثل وضوءه للصلاة، يعني غسل أعضاء ثلاث من ثلاث أو مرتين ثم مسح على خفيه ثم صلى. فهذا كله وأكثر الأحاديث هي أحاديث المغيرة بن شعبة، يعني أقوى الأحاديث في المسح على خفيه هو حديث المغيرة بن شعبة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه، والمزاع هو هذا، فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا، صلى لنا بنا بمعنى لنا، يعني كان هو الرسول هو الإمام. حدثنا محمد بن عبد الله بن منير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة ابن المغيرة ما هو عروة بن الزبير قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، يعني في سفرة أو في غزوة، فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، المعك ما كان فوجع على راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرضت عليه من الإذاء فغسل وجهه وعليه جبة منسوبة لم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح براسه ثم هويت لأنزع خفيه. يعني كان الرسول في مكان الخير عشان يكون أسد، فقال لا دعهما فإني أدخلتهما الظاهرتي. يعني المغيرة ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غسل رجليه، فأراد إيه إذا ما يتبع الرسول ويدني كده وينزع الخفين النعل الكبير خفين، قال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. ثم يعني كذلك كتب الفقه يعني يشترطوا في الخفين شروط، مثلا المالكية أظن عندهم كتب الفقه 10 شروط، أن يكون من جلد وأن يكون مخروز وأن يمكن تتابع المشي عليه وأن لا يكون مخروخا، ما أتذكر يعني فيها هذه من الشروط، لابد يكون من جلد ولا بد يكون مخروج، يعني ما يكون مغرقا. الحين اكثر الخفين يعني في الغرق، لذلك اذا يمشي يومين ثلاثه وجانا ما في خرقا. وهذا ثابت. لذلك في ناس متنطعين يقول لك ما يجوز المسح على على الجورب، جائز المسح على الجورب جائز، لان في احاديث موجوده في السنن موجوده يعني في غير غير البخاري ومسلم موجودة. ولا يقول واحد ما يتلف بس ما ناخذ الا بما في البخاري، لا هذا غلط. ياخذ اي حديث سواء كان في ابي داود او في الترمذي او في النسائي او في ابن ماجه او في المسانيد، نعم اي كذا اذا كان صحيح خلاص يعمل به، مو لازم بس الخبير. وهذا نسمع كلام بعض الناس يقول لا بس ناخذ بما في البخاري، لا هذا غلط. فاذا ثبت الحديث خلاص يعمل به، ويكون شرط يكون صحيح الحديث والصحة يعرفون بالسند حقه، يعرفون العلماء فلان فلان كلهم ثقات خلاص يعرفون. قال فإني أدخلتهما ومسح عليهما، فما في يعني شيء يعني يقول في هذه المسألة. فمن هبن أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، يعني ما يلبس الخفين إلا بعد ما يغسل رجله اليسرى، فإذا مثلا غسل رجله اليمنى ولبس الخف ما يمسح عليه، لازم يغسل اليمنى، يتوضأ وضوء كامل يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى ثم بعد ذلك. فإذا غسل اليمنى ولبس وبعد غسل اليسرى ولبس ما يمسح. وشروط هذه الشديدة كذلك، وكذلك لا يكون فيه مثلا خرق كده يعني يشترك. ولكن أصح الأقوال إنه ما يبس إذا كان صغير ما يبس، لأنه ما السبب في مسح الخفين؟ التسهيل، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسهل، لأن البلاد الإسلامية معروف بعد ذلك المدينة فيها برد، يعني يجي الشام فيها برد، يجي مثلا هناك روسيا في هذه الأيام يقول لك مرة 30 تحت الصفر، بعض البلاد يقول 10-2 تحت الصفر، هذه كلها بلاد باردة. فالتسهيل ذلك المسح فإذا ثم كذلك لابد أن الجورب يقول لازم يكون صفيق، يعني الظاهر ما في أدلة على ذلك، يكون جورب وخلاص يكون يمسك بهم. وإذا كان شوية يعني تخيل يتيم شوية فلا بأس بذلك. وأما كونه يعني في هذه الشروط تقريبا يعني الأدلة يعني للسنة ما تدل على أنه يلزم منها هذه الأدلة. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عمرو بن زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صب على هذا معنى وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ومسح على خفيه وقال أنا إني أدخلتهما طاهرتين، فلابد أن يدخلهما طاهرتين بعد ويمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للآية، ومن أي وقت يعني أول حدث. وإلى الفقهاء يقول مثلا إذا توضأ وضوءا كاملا ولبسه مثلا في المغرب فإذا يمسح فيه إلى العشاء، وإذا مثلا ما حصل له أفضل وضوء في العشاء إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر، ليس من أول ما يعني لبسه، كذا الفقهاء يقول. لكن في السنة الحديث ما في يعني ما طلعنا على شيء، ما قاله العلماء. مثلا لبسه في صلاة الصبح في الظهر، من الظهر إلى الظهر، من أول حدث مو من أول لبسه، فهكذا يقول الفقهاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ليزع حدثنا يزيد يعني عيف ضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة، نعم، وألقى الجبة على وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة. الناصية هذه يعني كذا أخذ الماء وكذا وبعد ذلك علق الماء. وكثير من العلماء بعد يقول لك لازم العمامة إيه العمامة يعني القديمة ها العمامة الذي إيه تكون محنكة وتكون هكذا بيان. والظاهر إنه هذا ما يسمى عمامة يعني في العرف العربي القديم هذا يسمى إيه يعني خمار هذا إيه حق المرأة يعني. ها ما يسمى عمامة العمامة يعني لابد تكون كذا منصوفة. وكذلك العمامة حقة العرب كانت محنكة زي ما يفعل بعض أهل أمريكا تقريبا هذا تقريبا. وبعضهم يرى إنه هذا يعني الظاهر ما دام عمامة وهذا يسمى عمامة فلا بأس يمسح كذا على الصدر. وهذا يقول الإمام النووي يعني فيه دليل على أنه لا يجب مسح الرأس ها لأنه يمسح على ناصيه. هذا الناس يعني هنا شعر قليل والصلع اللي معاهم صراع ما في شعر هنا فدليل على وهذا أخذ من الدليل على أنه لا يجب مسح جميع الرأس يعني من هذا الحديث الشافعية أخذوا على أنه لا يجب مسح الرأس لأنه هذا اللي يمسح يكون إيه شعران دليل بعضهم يرى يعني ولو شعرة ولو شعرتين. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعي أن الباء يعني ببعض رؤوسكم ومعلوم أن الباب أبهدت كل التبعيد ها؟ ها؟ وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم يعني الجماعة الذين يصلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف يعني رأوا أن الرسول تأخر بعض الشيء فقدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي به. ليه؟ لأن الصلاة في أول الوقت أفضل يعني ما انتظروا إلى قريب طلوع الشمس. إيش يعني فهم الصحابة أن الرسول إذا تأخر ما يأخر صلاة لأن القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا ما جاء الإمام الرسمي خلاص نبدأ واحد يصلي منه. وإذا كان الإمام الرسمي ده يساوي يتلابش مع الناس يقول لهم ليش قدمت ويقوم يؤذيهم يقول لهم يقوم يقيم الصلاة ويصلي المقيم الرسمي كده يساوي بعض العلماء تأخر هو وما جاء قدم واحد يصلي هو لما يجي يقوم يغير الصلاة ويخليهم يصلي ثاني هذا ما ينبغي هذا. فإذا كان يعني هو صل خلاص يصلي وإذا جاء هو وهم بالصلاة يصلي معه لأن الرسول صلى خلفه عبد الرحمن بن عوف. الرسول لما جاء وجد أصحابه قدموا عبد الرحمن بن عوف صلى مأموما. طيب مرة من المرات الرسول لما خرج إلى قبة نعم وقال لبلال إذا حان وقت الصلاة كان صلاة الظهر أذن وإذا لم آتي فقدم فأمر أبو بكر يصلي أذن وانتظروا بعض الوقت ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بلال أبو بكر صلي تصلي بالناس فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر فلما تقدم وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يركع الركعة الأولى وإذا الرسول يأتي ويشق الصفوف حتى يصل خلف أبو بكر فأكثر الناس التصفيق لأبو بكر وكان أبو بكر رجل لا يلتفت في صلاته. ثم بعد ذلك لما أكثر التفت وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فقال له الرسول هكذا فأبى قال لا ينبغي لأبي قحافة أن يتقدم أمامه فرجع هو وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس يعني لسه في أول. أما هذا قد صلى ركعة يعني عبد الرحمن صلى الركعة وهم أدركوا الركعة الثانية فما يصير يتقلب يصير يتقلب. وهذا يعني جاء في حديث أن الرسول يعني لا بد أن يصلي خلف رجل من أصحابه وهذه هي واحدة منه يعني الرسول كان دائما هو الإمام إذا حضر ما حد يتقدم. ولكن في هذه المرة يعني جاء في أحاديث أنه لا يمكن قبل أن يتوفى الرسول لا بد أن يصلي خلفه وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف يعني أحد العشر المبشرين بالجنة فهذا جاء يعني فإذا تأخر الإمام الرسمي يقدم آخر يصلي ما يأخر الصلاة عن وقتها وهنا ما أخر الصلاة عن وقتها إنما الصلاة في أول الوقت أفضل فلذلك قدموه فقالوا وقد ركع بهم ركعة فلما أحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فسلم فلما صلى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا يعني صلى لأن الرسول صلى مع الإمام الركعة وقام إلى الركعة الثانية وصلى بهم. وهذا قال هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباخر فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجي كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى وأما التيمم بالعمامة فهو التتميم وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي التتميم بالعمامة يعني تم يمسح أول الرأس هنا ويتم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث وكذا لو كان على رأسه قلصه التي تسمى مغاربة قصوه لم ينزعها مسح براسيته ويستحب أن يتم مع القصوه هذا الإمام ولا اقتصر على الإمام ولا يمسح شيئا من الرأس كان ذلك عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أكثر العلماء رحمه الله تعالى وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار ووافق عليه جماعة من والله أعلم والناس هي مقدم الرأس إيش الناس يا هو مقدم فإن توقد أقام الصلاة يصلي به عبد الرحمن بن عوف وقد ركع ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي أعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها جواز اقتداء الفاضل بالمفتون يعني الرسول يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف وكذلك في عصرنا هذا العالم ولا الأمير ولا الحاكم ولا مثل الصحابة يصلي خلفه من هو أقله كما جعل الإمام ليتم به إذا كبر فكبر وإذا ركع ولا يلزم من ذلك أنه لازم الفاضل هو الذي يكون دائما إمام هذا يعني وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمتي ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم منها ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أعلم فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام كده يقول النووي وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة فإذا جاء هو يقعد يخاصمه ليش تقدم مثلا هو راح يتأخر له نص ساعة وبعدين يجي يقول يصلي ملابس ما دخل نعم خمسة دقائق ننتظر الآن في عصرنا هذا خمسة دقائق إذا بس بعد ربع ساعة يقيم الصلاة وما أدى ما جاءوا ننتظر كمان خمسة بعد بخمسة دقائق خصوصا في المغرب المغرب ما هو يعني المغرب حال ما يعني طيب إذا ثم ذكر كذلك وحدثنا أمية بن بسطان ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أين ما ذكر ابن المغيرة وهو حمزة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عروة عروة هو الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الخفين ومقدم رأسه وعلى العمر وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن الأبيه عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا يعني يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بشعبة عن أبي قال بكر وسمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وهو مقدم على الإمام وعلى الخفين إذن جائز يعني مسعى على الرأس وعلى العمامة وعلى الخفين قال حدثنا أبو بكر كذلك من أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أعلى الحكم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما حديث عن بلال يعني فإيه جملة من الصحابة حتى قال 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى عنه إيه وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثني سويد ابن سعيد حدثني علي يعني الوسر عن الأعمش بهذا الإسناد فقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمسح عن الخفين فإذا مسح الخفين فبه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد